تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في الحلقة السابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة، فنذكر من الأركان الصيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر في مد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للخبر، والخبر هو الطبل، فهي أكبر فأسباب جمع سبب، وأكبر جمع خبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يقول أن مد لسان الباء، لأنها تنقلب في رفعها إلى جمع خبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلا. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: ثم ارفع حتى تطمئن راسه. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم رفع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس السجود او السابق الخامس القيام على القدرة والقيام على الفاتحة والركوع والرفع من الركوع. السادس السجود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثاني السجود الثاني، لانه لا بد في كل ركعه في المسجد اليه لقول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد ان ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الركن التاسع فهو التشهد الأخير لقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم جلوس الجلستين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء: وهي السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة حل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم، التسليم بأن يقول في منتهى صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة، وذهب آخرون إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلهما. نعم، هذه هي الأركان. طيب، ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟ نعم، إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فصلاته باطلة، تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان نافيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يكمل صلاته. ويجب عليه أن يرجع إلى ركن تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدتين وسجد الثانية ثم ركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يستمر فيكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية، فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى، ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين، فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته، بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي ركعته الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليها أن يسجد سجود السهو لما حصل من زيادة في الصلاة في هذه الأفعال، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن الأركان، لكن لو شك في تركه. نعم، إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك، وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه كما يوجد في كثير من الموصوفين نسأل الله لنا ولهم العافية، فلا يحس إلى زعيره، فليستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يحس إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء السجود الشك هل رفع أو لم يرفع فإنه له قم فاركع، لأن الأصل عدم الركوع إلا إذا غلب على ظنه أنه رافع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه رافع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي الإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك، وهو أمر لا ينبغي مثل من مثله، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل مع الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتت، ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟ هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين مخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في عباد العبادات لا بأس به على قول الله.